بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 69 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس. سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير سورة الشمس بدون واو، وكذلك عنوانها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من جامع الترمذي ومن عارضة الأحواذ لابن العربي، وعنوانها البخاري سورة والشمس وضحاها بحكاية لفظ الآية، وكذلك سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت المسماة سورة التكوير، ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم، وهي مكية بالاتفاق، وعدت 26 في عدد نزول السور، نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج، وآيتها 15 آية في عدد جمهور الأمصار، وعدها أهل مكة 16 آية. أغراضها تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم، وتكذيبهم بإرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد، وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره، فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهية، وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاوة. قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. القسم لتأكيد الخبر، والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستئصال، والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم، وكل من الشمس والقمر والسماء والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنا الدالة على بديع حكمته وقوي قدرته، وكذلك كل من الضحى وتلو القمر الشمس والنهار والليل من أدق النظام الذي جعله الله تعالى، والضحى وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها، وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخير للناظر أنها طول روح، وموهد لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح، وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور والخسران، والتلو التبع، وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء شمس، أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها في مكانها، وهذا تلو مجازي، والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله، فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك 3 ليال، وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير بدرا، فإذا صار بدرا صار تلوه الشمس حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمس وقريبا من غروبها قبله أو بعده، وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر، جعله الله عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة، ولذلك قيد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين، فهذا الزمان مثل زمان الضحى بالقسم به، فكان بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس، فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس، وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، أي من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر وليس نيرا بذاته، وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن، وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. وابتدأ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام، لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال مسلكا، وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق، وأتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك، ثم ذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك، وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي. ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر واستحضار الأرض عقب ذكر النهار والليل واضحة. ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو المقصود، والضمير المؤنث في قوله جلاها ظاهره أنه عائد إلى الشمس، فمعنى تجلية النهار الشمس وقت ظهور الشمس، فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي، والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على دقيق نظام العالم الأرضي، وقيل الضمير عائد إلى الأرض أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور المقصد، كما يقال عند نزول المطر أرسلت، يعنون أرسلت السماء ماءها. وقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم، وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة، لأن الشمس أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض، ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء إلى أنها مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور، فإن الكفر والمعاصي تمثل بالظلمة والإيمان والطاعات تمثل بالضياء، قال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام والغشي التغطية، وليس الليل بمغطي للشمس على الحقيقة، ولكنه مسبب عن غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك الغشي، فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه بفتح الباء. والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس وهي الدورة اليومية، وقيل ضمير المؤنث في يغشاها عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في والنهار إذا جلاها، وإذا في قوله إذا تلاها وقوله إذا جلاها وقوله إذا يغشاها في محل نصب على الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل، فهو ظرف مستقر أي مقسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى. وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء، والسماء وآفاق الكواكب، قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور. وطحو الأرض بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع، يقال طحى يطحو ويطحي طحوا وطحيا، وهو مرادف دحى في سورة النازعات. والنفس ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وتنكير نفس للنوعية أي جنس النفس، فيعم كل نفس عموما بالقرينة على نحو قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. وتسوية النفس خلقها سواء أي غير متفاوتة الخلق، وتقدم في سورة الانفطار عند قوله تعالى الذي خلقك فسواك، وما في المواضع الثلاثة من قوله وما بناها أو ما طحاها وما سواها إما مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر، فالقسم بأمور من آثار قدرة الله تعالى وهي صفات الفعل الإلهية، وهي رفعة السماء وطحوه الأرض وتسويته الإنسان. وعطف فألهمها فجورها وتقواها على سواها فهو مقسم به، وفعل ألهمها في تأويل مصدر لأنه معطوف على صلة ما المصدرية، وعطف بالفاء لأن الإلهام ناشئ عن التسوية، فضمير الرفع في ألهمها عائد إلى التسوية وهي المصدر المأخوذ من سواها. ويجوز أن تكون ما موصولة صادقة على فعل الله تعالى، وجملة بناها صلة الموصول أي والبناء الذي بنى السماء والطحو الذي طحى الأرض والتسوية التي سوت النفس. فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبا، إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية، ثم تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام. والإلهام مصدر ألهم وهو فعل متعد بالهمزة، ولكن المجرد منه ممات. والإلهام اسم قليل الورود في كلام العرب، ولم يذكر أهل اللغة شهيدا له من كلام العرب. ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير، فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية، وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. وإثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان، قال الراغب الإلهام إيقاع الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى، انتهى. ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن، لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية، وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب، وهو مشتقة من اللهم وهو البلع دفعة، يقال لهمك فرحة. وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية. والمعنى هنا أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرج ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة، كطلب الرضيع الثدي أول مرة، ومنه انتقاء الضار كالفرار مما يكره، إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر العقلي، وكل ذلك إلهام. وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية، مع أن الله أعلم الناس بما هو فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل، باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية. فلولا العقول لما تيسر إفهام الناس الفجور والتقوى والعقاب والثواب. وتقديم الفجور على التقوى مراعا فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون، وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لهم. والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذ، ومجيء فعل ألهمها بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر، باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث غير حقيقي أو لمراعاة لفظ ما إن جعلتها منصورة. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يجوز أن تكون الجملة جواب القزم، وإن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وخيبة المشركين، كما جعل في سورة الليل جواب القسم قوله: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى إلى آخره. ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والتقوى، أي أفلح من زكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى، وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي. وهذه الجملة توطئة لجملة كذبت ثمود بطغواها، فإن ما أصاب ثمودا كان من خيبتهم لأنهم دسوا أنفسهم بالطغوى، وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى، وأضف بخيبة من دس نفسه لتهيئة الانتقال للموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التنسية. ومن صادقة على الإنسان، أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها ودفع الرذائل عنها، فالإنسان والنفس شيء واحد، ونزل منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب. والتزكية الزيادة من الخير، ومعنى دساها حال بينها وبين فعل الخير، وأصل فعل دس دس إذا أدخل شيئا تحت شيء فأخفاه، فأبدل الحرف المضاعف ياء طلبا للتخفيف، كما قالوا تقضى البازي أي تقضض، وقالوا تظنيت أي من الظن. وإن كانت جملة قد أفلح من زكاها جواب القسم، فجملة كذبت ثمود كانت جملة قد أفلح من زكاها جواب القسم، فجملة كذبت ثمود بطغواها في موقع الدليل المضمون جملة وقد خاب من دساها، أي خاب كخيبة ثمود. والفلاح النجاح بحصول المطلوب، والخيبة ضده، أي أن يحرم الطالب مما طلبه. فالإنسان يرغب في الملائم النافع، فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان، ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف. فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح، والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا وكمالا مؤقتا ينقلب انحطاطا، فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو خائب. وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة، كما عبر عنه في مواضع أخرى بالربح والخسارة. والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. وفي هذه الآيات محصل الطباق غير مرة، فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة، مثل الشمس والقمر لاختلاف وقت ظهورهما، ومثل النهار والليل، والتجلية والغشي، والسماء والأرض، والبناء والطحو، والفجور والتقوى، والفلاح والخيبة، والتزكية والتدفية. قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. إن كانت جملة قد أفلح من زكاها إلى آخرها معترضة، كانت هذه جوابا للقسم باعتبار ما فرع عليها بقوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي حقا لقد كان ذلك لذلك. ولام الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم، وقد مثلوا لحذف اللام بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى والسماء ذات البروج إلى قوله قتل أصحاب الأخدود. والمقصود التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانا هم يعلمونه من أنفسهم، كما كذبت ثمود رسولهم طغيانا. وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم، لأن المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله إليهم، فنبههم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل علم من علم ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم جري أمرهم على موجب العلم. فكأنه قيل أقسم لا يصيبكم عذاب كما أصاب ثمود، ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم وآذوهم وأخرجوهم، وذلك أقسى عليهم وأنكى. فمفعول كذبت محذوف لدلالة قوله بعده فقال لهم رسول الله، والتقدير كذبوا رسول الله. وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف، وباءوا بطغواها للسابية أي كانت طغواها ساب تكذيبهم رسول الله إليهم. والطغوى اسم مصدر يقال طغى طغوا وطغيانا، والطغيان فرط الكبر، وقد تقدم عند قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. وفيه تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذ ظرف للزمان الماضي يتعلق بطغواها لأن وقتا انبعاث أشقاها لعقر الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها، فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية، وذلك منتهى الجرأة. وانبعث مطاوع بعث، فالمعنى إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. وإذ مضاف إلى جملة بعث أشقاها، وقدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله فقال لهم رسول الله ناقة الله، لأن انبعاث أشقاها لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهم، فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوى، ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه. ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله. ويستفاد أيضا من قوله فعقروها وأشقاها أشدها شقوة، وعني به رجل منهم سماه المفسرون قدار بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ابن سالف، وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة وإن كان عن ملأ منهم وإغراء. والفاء من قوله فقال لهم رسول الله عاطفة على كذبت، فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو الغالب فيها، ويكون معنى الكلام كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحداهم بآية الناقة وحذرهم من التعرض لها بسوء ومن منعها شربها في نوبتها من السقيا. وعطف على فكذبوه أي فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانية. وهذا يقتضي أن آية الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا، وهو الشأن في آية الرسل وهو ظاهر ما جاء في سورة هود. ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصل على مجمل، مثل قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فإن إزلالهما إبعادهما، وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله. وقوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فيكون المعنى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، ثم فصل ذلك بقوله فقال لهم رسول الله إلى قوله فعقروها. والعقر عند انبعاث أشقاها، وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف هو إذ انبعث أشقاها مقدما من تأخير. وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع، وإن كانت الضمائر قبله مراعا فيها أن ثمود اسم قبيلة. وانتصب ناقة الله على التحذير، والتقدير احذروا ناقة الله، والمراد التحذير من أن يؤذوها، فالكلام من تعليق الحكم بالذوات، والمراد أحوالها، وإضافة ناقة إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة صالح عليه السلام، ولأن خروجها لهم كان خارقا للعادة. والسقيا اسم مصدر سقى، وهو معطوف على التحذير، أي احذروا سقيها، أي احذروا غصب غضب سقيها، أي احذروا غصب سقيها. فالكلام على حذف مضاف، أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول، فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. والمراد حالة تعرف من المقام، فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها، والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله ناقة الله تكذيب ثان، وهو تكذيبهم بما اقتضاه التحذير من الوعيد، والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة، وهو المصرح به في آية سورة الأعراف في قوله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب، مع أن التحذير إنشاء، فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب. والعقر جاهر حل بعيري في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته، فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما. قال الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب. والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة التي أهلكوا بها. قال تعالى فأخذتهم الصيحة، وإسناد ذلك إلى الله مجاز عقلي، لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتها، فوزن دمدمة فعللة. وقال أكثر مفسرين دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض، يقال دمم عليه القبر إذا أطبقه، ودمدم مكرر دمم للمبالغة مثل كبكبة، وعليه فوزن دمدم فعفلة. وفر على دمدم عليهم فسواها، أي فاستووا في إصابتها لهم، فضمير النصب عائد إلى الدمدمة المأخوذة من دمدم عليهم. ومن فسروا دمدم بمعنى أطبق عليهم الأرض قالوا معنى سواها جعل الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم، وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة من فعل دمدمة، فيكون كقوله تعالى لو تسوى بهم الأرض. وبين فسواها هنا وقوله وما سواها قبله محسن الجناس التام. والعقبة ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة. ولما كان المذكور عقابا وغلبة، وكان العرف أن المغلوب يكنى في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه، فلا يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه، ولذلك يقولون الثار المنيم، أي الذي يزيل النوم عن صاحبه، فكان الذي يغلب غيره يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأر، أخبر الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ الثأر منه، وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب المشركين، وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن عجز، فجملة فلا يخاف عقباها تذييل للكلام وإذان بالختام. ويجوز أن يكون قوله فلا يخاف عقباها تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من لم يترك من يثأر له، فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف عقباها بفاء العطف تفريعا على فدمدم عليهم ربهم، وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف الشام. ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوتهم ليرتدع بهذا العلم أمثاله من المشركين. وقرأ الباقون من العشرة ولا يخاف عقباها بواو العطف أو الحال، وهي كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة، وهي رواية قرائها. وقال ابن القاسم وابن وهب أخرج لنا مالك المصحف لجده، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب المصاحف، وفيه ولا يخاف بالواو، وهذا يقتضي أن بعض مصاحف المدينة بالواو، ولكنهم لم يقرأوا بذلك لمخالفته روايتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.